اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. والوعك مغث الحمى وقيل الحمى. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيبه من الألم في أمراضه أكثر من غيره وفيه شدة، فتعجب عبد الله بن مسعود كيف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاب بمثل هذا. والرسول فسر له، وهو استنتج، وهذا من فقهه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأعطانا منهج لكل من يصيبهم الأمراض. نأخذ دروس الآن سريعة. أولا، أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل. رسولنا صلى الله عليه وسلم يعك كرجلين ثم يعطى أجره مرتين صلى الله عليه وسلم، فدل على أن البلاء عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره. فيه من اللطائف لما قال دخلت، أن من السنة زيارة المريض، بل نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم. هذا حق ليس العبادة فيه. فكل مسلم، وتنبيه مهم جدا، كل من أصيب بمرض فمن حقه على المسلمين أن يزوروا، لكنه لا تلزم كل فرد باعتبار عينه، لكن يجب أن يزوره أهل الإسلام. أنا أعجب وأقولها واقع، وهذا يدل على غياب بعض المعالم التي مربوطة بديننا. يصاب بعض من المسلمين بمرض ويدخل المستشفى، وربما مضى له شهر وشهرين ما زاره أحد، قد يكون غريبا ليس من أهل البلد، مع أنه البلد كله بلد إسلام، فمن حقه إيش؟ أن يزوره إخوانه المسلم، لا أن يتركه. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض أن تعز. وبعض من الناس عندما، وهذا رأيته بعض جزاهم الله خير طلاب العلم، يجعلون لهم يعني كل أسبوع كل أسبوعين يذهب إلى المستشفى ويمكث فيها ساعة، يدخل غرفة هذا المريض ثم هذا ثم هذا ثم هذا، وهو لا يعرف أحدا منهم، فيسلم عليهم، يأتي بالسنة في الزيارة ويقول طهور إن شاء الله، ثم يأتي بالأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج. فهذا عمل صالح كبير جدا. ومن أعظم فائدة أنك عندما تدخل على المريض على اختلاف أمراضهم، تخرج من الباب وأن تقول: الحمد لله الذي عافاني من الكلام. هو سجين في غرفة، سجين السرير، وأنت تتقلب، تذهب وتسافر وتجلس وتدخل الأسواق وتأكل وتطعم، وهذا لا يستطيع شيئا. فدل على أن هذه الزيارة لها، ينبغي لمن زار المريض ماذا يعمل؟ أن ينفس للمريض تنفيس، يعني أن يبشره بالشفاء ويؤمله. يعني عندما ندخل على المريض فتقول: ما شاء الله وجهك طيب، ما شاء الله قد أنار، وإن شاء الله بعدك العافية، وهذه أزمة تمر وتذهب. لا يأتي إليه ثم ينقل له مرضا على مرض، أو أنه إيش يأتي له بأخبار تكون سبب لإحزانه. بعض من الناس عندما يدخل على المريض يقول: وجهك أصفر، ما كنت بالأمس هكذا، هل زاد عليك المرض، أخشى أن يصير تصاب بشيء، أخاف عليك، فلماذا تأتي له؟ ولهذا جاء الإسلام بقوله: طهور إن شاء الله، يعني أن الله يطهره ويزيل عنك المرض والتسبب. كذلك من السنة عند زيارة المريض أن تكون خفيفة. بعض من الناس إذا زار المريض جلس وقت طويل جدا كأنه جلس في وقت مناسبة، فهو مريض يئن بالمرض ويشعر بأنه سجين والدنيا ضاقت عليه ويحتاج من يؤلفه ويؤانسه، ما يحتاج أن يجلس عنده وقت طويل ليضيق صداه به. كذلك من الدروس يجب أن يراعي الزائر المريض حال المريض. أنا أزور فلا بد أن أراعيه، بعض من الناس لا يراعون الوقت. فإذا كان الشخص عالما أو طالب علم أو رجلا قد اشتهر، 24 ساعة الناس تدخل وتخرج، المريض يحتاج ينام، المريض يحتاج يأخذ علاجه، المريض يحتاج أن يجلس مع أهله، المريض يحتاج أن يذهب لدورة المياه، المريض قد يكون عنده ريح لا يستطيع أن يخرجها مسكين، يحتاج أن يراعى لا يأتي إليه فيثقل عليه. والعجب أن كل من زار مريض يأتي نشيطا فيتحدث إلى أن يمل ثم يخرج، ثم يأتي الذي بعده فيؤذيه بهذه فيتضايق. ولذلك من تكثر عليه الزيارة لابد أن تقنن بوقت محدد حتى لا يثقل عليه. كذلك هنا يعني لا شك بأن المرض سبحان الله يغير على الإنسان كل شيء. المرض يغير نومك، يغير جلستك، يغير أكلك، يغير فراشك، يغير مزاجك، يعني ما تظن المريض عندما تزورك كالصحيح، فلا بد من مراعاة ذلك كله. فهنا كثير من الزائرين لا ينظرون لهذا. دخل عبد الله بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيه شدة ألم. قد ذكرنا بن مسعود كان من ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخل رأى تعجبا، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم عنده شدة، فقال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، يعني كأنك أصبت بشيء كبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل، يعني صدقت في هذا. ثم فسرها ابن مسعود رضي الله عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كما يوعك رجلان منكم، فالألم الذي أنا أتحمله مقابل رجلين. ففسرها ابن مسعود إن لك أجران إذا، يدل عليه على فقه ابن مسعود رضي الله عنه، حيث علم أنها علم هذه الحقيقة فتحدث عنها رضي الله عنه وأرضاه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى وفي الثانية، لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال أجل ثم قال الثاني أجل ذلك. فأعطانا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يعني يصيبه أذى شوكة فما فوقه إلا كفر الله عنه السيئات. هنا يعطينا من الدروس أن الأنبياء يؤجرون أكثر من أتباعهم أو أكثر من غيرهم، فإنما يصابون به من الآلام له تأثير عليهم، تأثير سلوكي واضح عليهم. كذلك هنا لا مانع للمريض أن يعظ من حضره وأن يذكره، يعني بعض من الناس إذا جاء المرض سكت ولا يتحدث بشيء. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصيبه شوكة فما فوقها، بدأ يذكر الناس وهو رسول الله في شدة الوعك الشديد ما أخذ. لماذا؟ لأن التذكير في وقت الحاجة له أثر كبير جدا. ثم ينبغي أن يذكر المريض، يذكر ما يتعلق بحاله هو، يعني بحال المرض، بحال المصيبة التي حدثت. يعني عندما نتأمل كمثال لطيف، يعرض الآن هو في المرض والمستشفى، فهو يعرض حول هذا الموضوع، قد يذكر الناس بالموت، فيقول العلماء المرض بريد الموت أصلا، المرض هو بريد الموت، ما يعني أن المرض عنده الصحة الكاملة. كذلك يذكرهم بالصحة التي يرفلون فيها، فيقول احمد الله ها أنا ذا قد ابتليت أو أصبت أو غيره فانظروا لي. ثم يذكرهم بمعنى آخر، الأمراض التي يصاب بها الناس هي مكفرات لذنوبهم وسيئاتهم، فهذا وعظ. فيصبح قلوب الناس عندما تأتي سبحان الله الذي يزورون المرضى يأتون وقلوبهم متعلقة بذات المريض والمرض فقط، ما يمكن يأتي معه بتجارات وبيع وغيره، لا هو مشغول بهذا المريض. ها هذا هو الأصل. وإن كنت أقول في بعض من الزائرين لا يحسنون الزيارة أصلا، فتجد يدخل على المريض كيف حالك بخير قال نعم، ثم تجد يسأل الذي حوله تزوجت وحضرت الزواج الذي البارحة واشتريت هذه الأرض، مريض مسكين يئن في المرض وأنت تتحدث عن أمر الدنيا. يعني مثل هذه الأحاديث لا تليق في أمام المريض، وإنما يؤتى بما يناسبه. كذلك من الدروس أنه لا ينبغي يعني أن يتحدث عن كل ما يكدر المريض، يعني يجعله تضيق الدنيا أمامه أو يضيق صدره أو غيره، لا تتحدث عنه أمامه، لأنه مبتلى بمرض وشدة، فما تزيده شدة على شدة. فهو الآن عنده إيش؟ المرض الحسي مع المعنوي، فتأتي له بمصائب أخرى جديدة لا يليق إطلاقا. ولذلك كل ما يكدر ويغير مزاجه يعني المريض فلا تأتي له، ما تأتي للمريض كيف حالك والله البارح ولدك صدم وسيارتكم خربت وإلا كذا، لا تأتي بهذه الأحاديث لأن ليس مقامه. كذلك هنا من يعني الدروس أن زيارة يعني أن زيادة البلاء على الصالحين ليس دليلا على عدم محبة الله عز وجل له، وإنما هذا رسول الله أفضل الخلق على الإطلاق، وعك رجلين بأبي وأمي. فبعض الناس عندما يعني يصاب بالمرض أو البلاء تجد يتحدث أنا ماذا عملت، لماذا الله يعاقبني بهذا، غيري قد وقعوا في المعاصي فلم يصابوا بهذا، لا تقول هذا الكلام، هذا رسول الله وهو أفضل الخلق. في تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني ضرب المثال قال وحطت ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. شوف الشجرة ورقها، سبحان الله، الأشجار المدينة موطن أشجار أصلا وهي مكان زراعة ويشاهدونها الشجر. سبحان الله، بعض الأشجار عندما تنتهي يعني ثمارها أو يأتي فصل تتساقط الأوراق كليا فتصبح جرداء ثم تعود مرة أخرى. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن المرض يسقط الذنوب كلها ويصبح الإنسان نقيا، كأنه يقال هل ستعود مرة أخرى إلى المعاصي والآثام ثم تعيدها إلى الشجرة، أو أنك ستسقطها بطاعتك وصلاحك وإيمانك واستقامتك. يعني هذا التشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم بمغفرة الذنوب وزوالها يعني دليل على أنها كمثل الشجرة بأمر حسي فيه. سبحان الله، يعني الشجرة عندما تساقط أوراقها تعود جميلة مرة أخرى بخضرتها وأوراقها وثمارها تتجدد، وهكذا المسلم يصبح يتجدد بهذه الأعمال الصالحة، وهو توفيق يعني من الله سبحانه وتعالى للإنسان. هذه دروس سريعة تعطي أن هذه السيئات لا بد أن يقع فيها الإنسان، وها هي المكفرات لا بد أن تكفر ذنوبه. يعني هل نستطيع أن نقول كل من أصيب بمرض تكفر؟ نقول لا بد من الصبر والاحتساب ليجد مثل هذا يعني ثمرته واضحة. نعم، الحديث اللي بعده. محسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري. بالنسبة للوعك يعني شدة الحرارة التي تقع في الجسم، سبحان الله، الحمى يعني قد نقول أنها مثل إيش الأنفلونزا، في بعض الأحيان تشتد الحمى على الإنسان ويبدأ الإنسان يرتجف من شدة الحرارة التي تصيبه. وسبحان الله كانت في المدينة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقلها إلى الجحفة، وانتقلت من المدينة، ودل أن الصحابة الذين وصلوا إلى المدينة أصيبوا بحمى يثرب كانت موبوءة، وتألموا كثيرا المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم، فدعا النبي فنقلها الله عز وجل. وهذا يعطي أن من علاج الحمى الدعاء، فإن الله نقلها من المدينة كلها إلى مكان آخر، لكنه قد يصاب الإنسان بهذا المرض كغيره. نعم الحديث هذا. صلى الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. وضبط يصب بفتح الصاد وكسرها، يعني يصب ويصب. يصب حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. أولا يجب أن نعلم أن المصائب ليست دليل على عدم محبة الله عز وجل، فإن هذا يصب منه يعني يقع في البتلاء والمصائب، ودليل على أن الله أراد به خير. الأمر الثاني أن الأنبياء يعني هم أشد الناس بلاء، والصالحون يصاب منهم، وكلما ازداد الإنسان صلاحا ازداد الإصابة. كذلك هنا يعني، وهذا معنى لطيف جدا، أن البلاء الذي ينزل على العبد المسلم فهو دليل على إرادة الله الخير له، وهذا ينبغي أن نتأمل، ترى تأمل سلوكي واضح. عندما يقع الإنسان بلاء ونعرف أنه من الصالحين فنعلم أن هذا إرادة الخير. أنا أتأمل سبحان الله تأمل لطيف، يعني شيخنا ابن باز أصيب بالسرطان، الشيخ بن حميد أصيب بالسرطان، الشيخ بن عثيمين رحمه الله أصيب بالسرطان. شوف الآن أئمة كبار وعلماء، نقول أراد الله بهم خيرا، ليس معنى هذا أن الله أراد أن يعاقبهم، وإنما هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. يصب يعني يقع فيه شيء، وهذا لا شك. كذلك هنا أن الخير الذي يصيب العبد من البلايا وغيرها قد يكون حالا وقد يكون مآلا، حالا بالأمراض وغيرها، ومآلا يعني بمعنى أن يجد ثمرته في جنات عدن يرتفع به. أليس كل ما أصيب به الإنسان الله يجعل العبد فيه أجور وحسنات إلا كفر الله عنه؟ وإن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا يبلغها بكثرة صيام ولا صلاة، وإنما بشيء يصيبه الله. صار الآن خير في الإصابة ليرتفع أو لترتفع منزلته عند الله عز وجل. في كذلك يعني ليس كل بلاء وشدة على الإنسان هي شر واقع به، وإن كان بعض الناس قد يتضايق من الابتلاء الذي يقع عليه، لكن نقول هذا لا ينبغي لك إطلاقا، لأنه قد يكون خير. ولهذا الشاعر لما قال: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الخلق بالنعم، فدل على أن الإنسان قد يبتلى بالبلوى وتكون نعمة من الله عليه تغير من حاله وتصلحه وتجعله يتوب. فيه من اللطائف يعني أن الله يصطفي من عباده من يختارهم في الابتلاء، فقد يكون الناس 4-5 فلا يبتلى إلا أصلحهم، أو يبتلى الثاني، والله أراد لهذا الخير دون غيره الآخر، وهذا نعمة من الله عز وجل. كذلك من الدروس أن كل قضاء يقع على العبد وإن كان فيه عليه شدة فهو خير له، وهذا لا شك فيه إطلاقا، وسواء كان ذلك الإصابة حسية أو معنوية فيحصل له الخير بهذا الذي أصيب به. نأخذ الحديث بعده. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم موت لضر أصابه. سبحان الله، الابتلاءات قد تستمر على الإنسان، والضر الذي يصيب قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. مريم لما قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني اشتد بهم الأمراض، وكان يقول بعضهم لولا أن الرسول نهى عن تمني الموت لتمنيته. ولأن الضر الذي يقع على الإنسان سبحان الله يختلف درجاته، فبعض الضر قد لا يتحمل الإنسان شدة الألم الذي فيه، ولهذا الحمد لله يعني في هذا الزمن صار يستعمل ما يخدر به الإنسان ولا يعني، عافانا الله وإياكم، بعض السرطانات تكون مؤلمة جدا، بعض الناس يكون بعد العمليات التي هي تكون داخلية وقوية جدا يضطرون أن يضعوا له مواد مخدرة يعني مبنجة له، يبقى في إغماء حتى لا يشتد عليه الألم، فبعضهم عندما يفيق يبدأ يقطع ما وضع عليه من الأجهزة وغيره من شدة الألم الذي أصابه، وربما قال يا ليتني مت، تمنى الموت. ويدلنا على أن الابتلاءات قد تشتد على الإنسان فيتمنى الموت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا المنهج، إذا اشتدت عليك فلا تتمنى الموت لذاته، وإنما فوض الأمر إلى الله. ولهذا صار من الدروس أن العبد لا يعلم عواقب الأمور ونهاياتها، فقد تتمنى الموت ولكن الله يريد لك أن تحيا، فتكون الحياة لك كثرة صيام وكثرة حج وكثرة عبادة وكثرة تصدق وكثرة أعمال صالحة. ولهذا نجد سعد بن أبي وقاص لما أصيب بالمرض خشي على نفسه الموت، فقال إني أريد أن أتصدق بمالي، قال لا، لعل الله أن يمتع بك فيذل بك أقوام ويعز بك آخرين، فلا يدري الإنسان من عاقبه. كذلك هنا يعني يجب أن نعلم أن تمني الموت ليس حلا للمشكلة التي هي فيها، ولهذا نجد بعض من الناس مع شدة الابتلاءات النفسية ينتحر فيقتل نفسه، فيظن أنه بهذا انتهى كل شيء، ونسي أن وراء ذلك النار، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخلد فيها يعني يطول مكثه طويلا، وأنه بما يعني سمي قتل نفسه يعذب به، فمن مسلم تحسى سما إلا جاء به، طعن نفسه إلا جاء بحديدته يجأ بها بطنه، يعني صار كل شيء يعاقب به مستمر نعوذ بالله. فالمسلم لا يفعل هذا يظن بأنه انتهت مشكلته. كذلك هنا يدلنا على فائدة أن من أعظم علاج للابتلاءات والمصائب التي تحدث على الإنسان تجعله يتمنى الموت الصبر، الصبر والاحتساب. ولهذا نجد الآيات التي وردت في الصبر كثيرة، والأنبياء أمروا أقوامهم بالصبر. من الدروس أن الواجب على المسلم أن يفوض الأمر إلى الله على جلوس الآن، والله لو سئلنا ماذا سيحدث لنا غدا لا ندري، لكن إذا دعونا الله اللهم اقضي لنا قضاء خير ننتفع به، ونجد ندعو اللهم إن نعوذ بك من الفتن، نعوذ بك من الشرور، ونقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، هذا يشدل عليه على الأمر المستقبل، ما تعرف أنت العواقب، وإنما علمها عند الله عز وجل. كذلك هنا من الدروس سبحان الله كم من إنسان يتمنى طول العمر وربما عمره لا يفيده إلا المصائب، مثل ما ذكر الله عن الكفار يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. أما المؤمن فإنه يتمنى العمر ليزداد طاعة، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا، فإن كان على صلاح وإيمان وتقوى إيش ازداد، وإن كانت الأخرى ماذا حدث استعتب يعني تاب إلى الله ورجع، فكان كونه يزاد في عمره ويتوب خير من أن يموت الآن ثم يتضرر، فما تدري ما القضاء فيه. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت قالوا إلا في بعض الأحوال، في الجهاد في سبيل الله، لأن الصحابي قال يا رسول الله كم بيني وبين الجنة؟ قال أن تقتل في الجنة. قال إنها لحياة طويلة إن عشت لآكل هذه التمرات، فدل على أنه تمنى. والإنسان عندما يخرج للجهاد ولا يتمنى أن يأخذ أموال الناس، وإنما يتمنى أن يرزق الشهادة التي جاءت النصوص الشرعية بفضائلها في الكتاب وفي السنة. الأمر الثاني، يتمنى الإنسان الموت عند نزول الأجل، فيصبح تمنى لقاء الله وأحب لقاء الله، فالله يحب لقاءه، هذا لا مانع. قالوا كذلك خوفا من الفتن، عندما تشتد على الناس الفتن ويخشى الإنسان على دينه وغيره. جاء في بعضها قال من شدتها إن الرجل يمر على القبر، قبر المسلم، ويقول يا ليتني مكانك، يفر بدينه خوفا عليه، فهذا لا مانع منه إطلاقا. هذا يعطينا مسألة، وهي أن الإنسان يدلنا على مسألة مهمة جدا، أن الدعاء له أثر كبير في سعادة الإنسان. الدعاء الآن عندنا، شوف الآن دعا هو لما قال اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا وتوفني ما كانت الوفاة، دعا الله عز وجل. فالله هو الذي يعلم العواقب ويعلم بكل شيء، لا يعلمها ذلك إلا الله. فيه من الفوائد أن الإنسان يجب عليه أن يثبت على الحق ويسأل ربه الثبات عليه، فإن الموت لا بد أن يمر به، ما في أحد ما يموت، لا بد من الوفاة. لكن ومع ذلك إيش؟ لا بد من أن يعلم أن الموت على الطاعة خير من أن يموت على معصية الله عز وجل، فيختم له بخاتمة السوء. هنا يعني سبحان الله، الابتلاء الذي يمر بالإنسان لا شك أن له ثمار على الإنسان، شدة التي تمر من آثارها أن الإنسان يرجع إلى الله عز وجل، فيكون سبب لهدايته وتوبته واستغفاره ورجوعه إلى الله عز وجل. كذلك من آثارها سبحان الله خروج الإنسان من حوله وطوله، ما في أي شيء. أنا أصبت بمرض ما أستطيع أدفع، هل أستطيع أدفع؟ فإنك تعلن ضعفك وفقرك واحتياجك إلى الله عز وجل. من الفوائد لطائف هنا أنه ثمارة تكفير السيئات والذنوب، هذا نعمة من الله عز وجل. منها رفع درجاتك عند الله، فإذا أصبحت أنا مأجور لا محالة، واستفدت تربية سلوكية، عرفت أني فقير وضعيف ومحتاج إلى الله، ولا أستغني عن الله طرفة عين، من يستغني عن الله؟ لما أصيب بالابتلاءات ما بيده شيء، إنما الأمر كله لله عز وجل. هنا سؤال يرد وهو من اللطائف، هل يقال يعني المسلم يتمنى في الشدائد طول الحياة أم الوفاة؟ الصحيح أنه يفوضه لله عز وجل. ولذلك في تنبيه هنا، بل تنبيهان. التنبيه الأول أن ينبغي المسلم أن يسأل ربه ويدعوه أن يموت على الإيمان والصلاح بس، لا أن يدعو بموت فقط، وإنما يدعو إيش؟ بالوفاة. ولا يدعو بطول حياة وطول عمر. بعض الناس يقول الله يطول عمرك، أطال الله عمرك، اربطها بطاعة الله، فإنه قد يكون طول العمر لزيادة المعاصي فيزداد إثم ومعصية ويتورط بهذا الشيء. ويدل على أن الإنسان لا يدري ما الخير فيه، أفي الحياة أم في الممات، ما يدري. وهنا لا يدعو الإنسان على أحد بالوفاة، وإنما يدعو له أن يتوفاه الله عليه وسلم. فيه معنى، وهذا اللي نشاهده ونجده أين؟ في رمضان الأئمة يدعون بهذا الدعاء، اللهم أحينا ما كانت الحياة لنا. بعض العلماء يقول نحن ما فينا ضر حتى تدعو لنا علينا بالوفاة، وإنما تقول اللهم أطل عمري على طاعتك. وبعضهم قال يمكن أن يدعى في زمن الفتن، في زمن الفتن ما في مشكلة، لكن سام في ليلة عرس اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، توفني ما كانت الوفاة، نقول اللهم أسعدني وأطل عمري في طاعتك، حتى ينفس الإنسان لا أن يدعى عليه بالموت والوفاة. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. الله أكبر. اللهم ارض عن أصحاب نبيك. يعني عندما يذكر خباب بن الأرت يذكر تعذيب المشركين للمسلمين، يعني سبحان الله. وأنا أتأمل ذلك، ابتلي عدد من الصحابة: بلال، خباب، صهيب رضي الله عنه، عمار بن ياسر، أم سمية، أم عمار، أبوه ياسر. يعني هناك شخصيات ابتليت ابتلاءات ما تنسى على سطر التاريخ. ويعتبر خباب رضي الله عنه من أشد من ابتلي رضي الله عنه وأرضاه. وخباب رضي الله عنه وأرضاه لزم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. ومن الابتلاءات التي مرت به رضي الله عنه أنه كان يوما، يعني المشركين أرادوا أن يعذبوه فأضرموا نارا حتى أصبحت جمرا، ثم جذبوه على هذه النار، قال: فما أطفأها إلا ودك ظهري، يعني الدهن الذي في ظهره والشحم الذي في ظهره هو الذي أطفأ هذه النار رضي الله عنه وأرضاه. وكان بعض المشركين يعني قد يلبسون بعض الصحابة درع الحديد، يحمي الدرع ما يقع على الظهر، الجسم والصدر والظهر، يزيلون الملابس التي عليه ويجعلونهم في الشمس الحارة. يعني هناك في مكة قد تصل درجة الحرارة إلى 50 وتزيد، فيوقف في الشمس والدرع عليه، فيتحول الدرع إلى نار فيكوي جسده ويؤثر عليه رضي الله عنه وأرضاه. وقالوا إن عمر بن الخطاب تذكر يوما يعني بلال، وقال: وددت قد ابتلي، وكان عنده خباب، قال: والله قد ابتلينا كمثله. ثم ذكر قصة جذب المشركين له رضي الله عنه وأرضاه على النار. هذه مناقب ما تنسى على سطر التاريخ، ولهذا الأمة تحتاج أن تتذكر هذه الأسماء. كنت أعجب يعني حقيقة من اللطائف أنه ينبغي للأمة أن تسمي أولادها بأسماء الصحابة الذين لهم مواقف لا تنسى أبدا، كخباب، كعمار، كسمية، كفاطمة. يعني لهم مواقف عظيمة جدا. هذه المواقف حقيقة ترى ينبغي أن تكون ظاهرة للأمة عندما يسأل ابن: ليش سميتني خباب؟ أذكر له قصة خباب الأرض، فيفتخر أنه سمي على شخصية لها أثر كبير في الأمة لا تنسى. خباب الأرض رضي الله عنه وأرضاه قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شكوا. الشكوى دائما تكون من ما يؤلم ويكدر وما يصيب الإنسان به من شدة الابتلاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرى ما أصاب الصحابة من الأذى والعذاب والكيب النار والضرب وغيره، وشكوا إليه، قالوا: يا رسول الله ادعو الله لنا، يعني يرفع البلاء بأي شيء؟ بالدعاء. ولهذا قال يعني: ألا تستنصر لنا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أوذي ولكن كان قومه يحمونه. هناك بعض من الصحابة لم يستطع الكفار أن يتعرضوا لهم بشدة الأذى والعذاب، وإن كانوا يؤذونهم بالكلام المعنوي والسخرية والاستهزاء وغيره، وبعضهم اشتدوا عليهم بقضية الأذى الحسي ممن ليس لهم قبائل تحميهم، أو ناس دخلوا في ظل لوائهم وجوارهم كخباب وعمار وغيرهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متوسدا بردة له، بردة شملة مخططة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. فقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ وجاء في بعض الروايات أن خباب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يسأله، فقال يا رسول الله أكل الدهر هكذا، يعني سنبقى دائما نعذب؟ فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له هذه المقالة العظيمة جدا. طلب النصر من الكرب الذي هم فيه، والنصر على الأعداء يكون بقوة أهل الإسلام، يعني ادعو ربك أن يهلك هؤلاء أو أن ينصرنا بمدد من عنده فيحصل هذا. ثم إذا به يقول ألا تدعو لنا؟ الدعاء أعظم سلاح للمؤمن ويجب أن نركز عليه. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول قد كان من كان قبلكم. سبحان الله، أخذ دروس، وإن كان هذا الحديث قد يحتاج منا درسين، درسا آخر نأخذه فيه. أول هذه الدروس، يعني لا شك غالبا أول أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أشد الناس بلاء، هذا سنة كونية. كذلك الآن كل مسلم يحتاج إلى من يصبره ويشجعه على الثبات على الحق. وسبحان الله دائما الابتلاءات القوية تجعل الإنسان يعني يجد في قلبه حزن وتأثر، كان يعيش في راحة وطمأنينة، ثم لما أعلن لا إله إلا الله سحبت أمواله وأوذي في جسده وسخر منه واعتدي عليه وربما اعتدي على محارم إلى غيره، فيحتاج ما يثبته على الحق. ولهذا هم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هنا يعني الواجب على المسلم عندما يعرض له ما يصاب به ويمر به، يعني أن يسأل غيره ممن هو سبقه في هذا الطريق ومن هو أعلم، فهو الآن تعرض له ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يجد عنده العلاج ويطلب منه، يعني أسميه الاستنصار، ويطلب منها أن يعينه على هذا. كذلك هنا من أعظم الزاد في وقت المصائب قضية الدعاء. كذلك يجب أن نعلم أن النصر إنما هو بيد الله عز وجل، ولذلك قال ألا تستنصر لنا، تطلب من الله النصر، فلا تظن أن النصر يكون من عندك، وإنما يكون إيش؟ من عند الله عز وجل. وما دام أنه من الله فالله هو الذي بيده النصر، كما قال الله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم ومن نصر إلا من عند الله إنا لننصر رسلا، كل تضاف إلى الله الله الله، فالإنسان ليس بيده شيء، مهما أوتي من القوة لا يعني أنه سيكون منتصرا، وإنما ذلك الأمر بيد الله عز وجل. سبحان الله، من الفوائد أن يعني أسميه حياة الأمم السابقة مدرسة للأجيال الحاضرة والمستقبلية، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كان من كان قبلكم. نقف على هذا، ولعلنا نكمل إن شاء الله في الدرس القادم بعض من هذه الفوائد العظيمة في قصة خباب ابن الأرد. نسأل الله أن يثبتنا على صراطه وأن يرزقنا الاستقامة على دينه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وأولياءك في كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم عليك بأعداء دينك فإنهم لا يجزونك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، نسألك أن تهزم أعداء دينك في كل مكان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلينا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.